مع من كذبهم. سبع من الأمم كذبوا رسلهم فأتاهم الله جل وعلا بعذاب من عنده متنوع كيفما شاء وأراد سبحانه. فأمليت للكافرين. فأمليت أمهلت، فهو جل وعلا يمهل ولا يهمل، وهو جل وعلا حليم لا يستعجل بالعقوبة ويملي للظالم ويمهله لعله يتوب، لعله يندم، لعله يرجع إلى ربه. فأمليت للكافرين، والفاء هنا لترتيب الإمهال على التكذيب، أي أنهم كذبوا مع تكذيبهم أمهلوا. وقال جل وعلا فأمليت للكافرين، ولم يقل فأمليت لهم، فأتى بالظاهر مكان الضمير للتشنيع عليهم بالكفر، بأن من كذب الرسل فقد كفر. ولا يقال إن التكذيب أخف من الكفر، أنهم اتصفوا بالتكذيب واتصفوا كذلك بالكفر. فأمليت للكافرين ثم أخذتهم. أخذ جل وعلا كل فريق من المكذبين السبعة بالعذاب بعد انقضاء مدة الإمهال، فهو جل وعلا يحدد مدة للإمهال ولا يستعجل بالعقوبة، لأن الاستعجال من صفة البشر الذي يخاف الفوات، فالبشر إذا هم بأمر حاول الاستعجال لأنه يخاف أن يفوت عليه. وأما الله جل وعلا فالخلق في قبضته وبين يديه، لا يفلتون منه، فهو يحدد جل وعلا أجلا للمرء، إن تاب وأناب تاب الله عليه، وإن لم يتب أخذه جل وعلا أخذ عزيز مقتدر. ثم أخذتهم، أخذت كل فريق من المكذبين السبعة بالعذاب الذي حدده جل وعلا لهم، فمنهم من عذب بالغرق، ومنهم من عذب بالصيحة، ومنهم من عذب بالريح، وهكذا عذب الله جل وعلا كل أمة بما يناسبها، ومنهم من عذبوا بالخسف بهم ورميهم بالحجارة فكيف كان نكير؟ كيف كان نكير؟ استفهام للتقرير، أي انظر كيف كان إنكاري وتغييري ما كانوا فيه من النعم. فقد أنكر الله عليهم جل وعلا أبلغ إنكار. قال المفسرون رحمهم الله: وفي هذا التقرير معنى التعجب، أي اعجب أنني أمهلتهم ثم أخذتهم فلم أتركهم. فقد أنكر الله جل وعلا عليهم أبلغ إنكار، لأنه جل وعلا قادر على كل شيء، وأما المخلوق فتغييره المنكر على ثلاث مراتب: باليد أو اللسان، ثم القلب آخر المراتب. وأما الله جل وعلا فهو محيط بالخلق وقادر على الانتقام منهم بما يستحقون، وهو جل وعلا لم يباغتهم ولم يستعجل فيهم، بل أمهل حتى قامت عليهم الحجة فأخذهم جل وعلا بأن أنكر عليهم ما هم فيه من التمادي والضلال بأبلغ إنكار. وفي هذه الآية نذارة وتخويف وعظة للمكذبين والمتمادين في معصية الله جل وعلا، لأنه سبحانه مطلع عليهم ويرى أعمالهم، لا تخفى عليه خافية من أحوالهم، وأنه وإن أمهلهم فإنه لن يهملهم. وفي هذا بشارة للمؤمنين بأن الله جل وعلا سيتولى نصرهم وتأييدهم لا محالة، وإنما عليهم الصبر والعمل بطاعة الله جل وعلا على حسب ما يقدرون عليه، أن عليهم أن يعملوا كما عمل المصطفى صلى الله عليه وسلم، وينتظر العون من الله جل وعلا والتأييد، فلا يتركون العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جد واجتهد، ولا يستعجلون، فالله جل وعلا حكيم عليم، حدد لكل شيء أجل، لن يتعجل قبله ولن يتأخر بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ 13 سنة بمكة يدعو إلى التوحيد، إلى لا إله إلا الله. فدعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه المدة الطويلة كلها إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولم يفرض بمكة من الشرائع سوى الصلوات الخمس. وأما بقية الشرائع ففرضت بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فالمؤمن يعمل بطاعة الله جل وعلا ويجتهد حسب استطاعته، كما تقدم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب قدرته وحسب استطاعته وحسب ما يهيأ له من ظروف، وليكن ذلك بالحكمة والتحمل، ولا ينزعج إذا رد عليه أو لم يقبل منه، لأن ما يصيبه في ذات الله جل وعلا والله واعد وعدا حقا نصره لأوليائه فلن يخلف وعده سبحانه وتعالى. فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. انظر كيف كان إنكاري عليهم بلا رأفة ورحمة، وهو جل وعلا الرؤوف الرحيم، لكنهم لما كانوا لا يستحقون ذلك فالله جل وعلا حكيم يضع الأشياء موضعها، يرحم من يستحق الرحمة وينتقم ممن يستحق الانتقام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.